كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي، نورا له آفاق مشكات. أنا لهفة حراء إليك فخافقي، متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى وعملنا جاهدين على أن نحقق ما سمعنا، يأتي الاختبار النهائي في شهر رمضان، يعتبروه اختبار نهائي. تدير الله سبحانه وتعالى يحول لك من يستفزك، سواء بالبيت، بالشارع، يقول لك يلا هذا قد أخرى. أنت الآن في الاختبار النهائي، آذن يلا تدافع نفسك مدافعة من أجل أن تقوم به ما سبق. لكن هذه الآن مطلوب منك أنك تكظم غيظك، تكظم غيظك، كما أنك شعرت بالجوع في رمضان وقاومت الجوع ولم تعمل على الأكل. إذا استهزك أحد اكظم غيظك كما كظمت الجوع، كما كظمت الظمأ، واحرص على ألا ينفجر هذا الغيظ كما تحرص على ألا تشرب، كما تحرص على ألا تأكل إذا جعت في نهار رمضان. فإذا فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل إني امرئ صائم. وأكيد حصل الغيب، أكيد حصل الغيب. والآن المجاهدة للنفس عند حصول هذا الغيب، وتصور كذا حصل لك مرتين ثلاث في رمضان ولا أكثر، وتصبح بهذه المحدودات اللي حصلين برمضان من الكاظمين الغيظ، يكرمك الله بقية العمر فتكون من الكاظمين الغيظ، وتكظم غيظك كذا وتقول له إني امرؤ صائم، أنا صائم وأنا قادر أشهد حقي أكثر مما قلت ولا أكثر ما عملت، لكن أنا مطيع لله ولرسوله وإني امرؤ صائم. والله يسلمك، والله يسامحك يا أحبتي والذي نفسي بيده، لو حصل الواحد منا موقفين ثلاثة من هذه في رمضان وأكرمه الله أن يتصرف هذا التصرف لصار من المتقين، وهي غاية الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه من أبرز معاني التقوى، أن تعفو عمن أساء إليك وتتدرب على ذلك في هذا الشهر. وكما ذكرت في اللقاء أو في الجمعة الماضية أن الواحد إذا نوى، ينبغي أن ننوي، نحن عندما ننوي أنه نصوم غدا ننوي أيضا أنه كل ما سمعنا الخياب من عمليه والملاح قدر الإمكان أن نأتي بها ليكرمنا الله سبحانه وتعالى بذلك. وإذا تحقق الإنسان بالتقوى يا ابنائي أصبح من المؤهلين لأن يعرف بالله. كيف؟ اسمع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. يعني كيف؟ ما هوش عدو لكم، مش حاربكم، لا، تدري أنت تروح تعبان ضمآن جيعان والمرة تطلب حاجة ما هي معقولة، ولا الجاهل يتصرف تصرفون يستفزك وخلك تخرج عن طورك كأنه عدو هنا. لا، أنت تحرص أنه تقول هذا اختبار من الله وأنا لازم ينجح في الاختبار، وتقوم تعفو عنهم وتصفح. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، كما شفوت عليكم هذه الفرصة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بمعنى أنك كما عفوت عن تلك المرأة أو الزوجة